أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء بسم الله وهنا قال رب أنى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. تساقط عليك رطبا جنيا. نذرت اليوم ما أو وجعلني والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم وضرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. والسلام علي يوم ولدت. صدق الله.